واضح. لكن ابن عبد السلام العز بن عبد السلام كان يستشكله جدا واضح ويبحث فيه كثيرا. واذا قيل له انه النيه الاحرام هو النيه اعترض عليه بان النيه شرط في الحج الذي الاحرام ركنه. النيه شرط في الحج والشرط متقدم شرط في الحج الذي الاحرام ركنه وشرط الشيء غيره لان شرط الشيء يكون مقدما عليه وليس داخلا في حقيقته وركن الشيء جزءه وداخل في حقيقته كده واضح. يبقى لما واحد فهم شويه بيقول للشيخ عبد العزيز عليه السلام الاحرام سهل الاحرام سهل الاحرام هو النيه ماشي فيقول له لا الاحرام حاجه والنيه حاجه ثانيه الاحرام شرط في الحج والشرط غير داخل في حقيقه الحج لكن الاحرام النيه مشرط مقدم وليس داخل في حقيقه الحج. اما الركن اما الاحرام فهو ركن وركن الشيء جزء منه وداخل في حقيقته اذن الاحرام ليس هو النيه. طب فان قيل له الاحرام هو التلبيه ان تقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم لبيك ويعترض على انه التلبيه بانها ليست بركن والاحرام ركن يبقى اذن الاحرام شيء اخر غير التلبيه وغير الايه فما هو ماشي هذا او ما قرب منه وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النيه في الابتداء هكذا الكلام مكتوب عندك. طب هنا في مشكله انت تستشهد حقيقه الاحرام طب كيف تحج كيف كان يحج العز بن عبد السلام ماشي هو لا يعرف حقيقه الاحرام لكن كيف يحرم كيف يحج. قال وكان يحرم على تعيين فعل كان يحرم ماشي وكان معذرة أنا عندي كتاب وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الإيه؟ في الابتداء. وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. يعني يدور. هو هذا معنى يحوم يعني يدور على يعني طيب المعنى الذي يدور حوله ابن عبد السلام في تحديد ماهية وحقيقة الإحرام كأنه إيه هو فعل تتعلق به الإيه فعل تتعلق به النية يبقى الإحرام هو فعل تتعلق به الإيه النية أصل هذه المادة محامة أصل هذه المادة تستعمل في الطير وأصل هذا أن الطيور كانت إذا خرجت الحيات والهوام كانت الطيور تأكلها فإذا أكلتها أكلت هذه الأفاعي والثعابين هذا السم كان يسري في جسم الطائر فكان يجد منه حراره شديده وبالفطره التي فطر الله عليها الطيور كانت تعلم انها اذا شربت من الماء هذا السم يسير اكثر في الجسم فيهلكها فكانت لا تستطيع ان تشرب من الماء لان شرب الماء يهلكها وكانت عندها حراره شديده في بسبب السم فكانت تدور حول الماء فوق الماء هكذا تتلسم رطوبة الماء فقط ماشي تتنسب رطوبة الماء حتى يخف هذا شدة حرارة السم وفي الوقت نفسه ايه لا يقتلها ماشي السادس المنع من الزعفران والورس والورس وهو اي الورس نبات يكون باليمن يصبغ به دليل على المنع من أنواع الطيب وعداه القاء الإيه بقى؟ اللون يكون الحمر أم الصفر آه